الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوة على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها عبر وفيها نعم، فمن العبر ما تضمنته من إحياء الموتى، ومن النعم أن الله عز وجل أراد أن يبين لهذا الشاب الذي خفي عليه إحياء الله تعالى لهذه القرية. قال: أو كالذي مر على قرية، يعني أو لم ترى كالذي مر على قرية، يعني بعد أن ضرب الله المثل في ما سبق في قصة حاجة إبراهيم والرجل الكافر، ذكر قصة أخرى: مر على قرية وهي خاوية على عروشها يابسة هامدة أشجارها وزروعها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحييها الله وهي ميتة هامدة. أراد الله عز وجل أن يبين له قدرته على كل شيء، أماته جل وعلا 100 عام، فمات 100 سنة ثم بعث، بعد 100 سنة قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال بعض المفسرين إنه قال يوما أو بعض يوم لأنه مات في أول النهار وبعث في آخر النهار، فقال إنه لبث يوما إذا كان مات بالأمس، أو بعض يوم إن كان مات في اليوم، وهو قد تقي 100 عام. قال الله له: بل لبثت 100 عام. بل هذه للإطراف للطالب، يعني أنه أبطل ما قاله هذا يوما أو بعض يوم، وقال: بل لبثت 100 عام، 100 سنة، يعني 400 فصل. قال: بل لبثت 100 عام. ثم أراه الله، نعم، فهذه آية من آيات الله أن الله أماته ثم بعثه. ثم أراه الله تعالى آية ثانية فقال: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. طعام وشراب، تقي 100 سنة لم يتسنه أي لم يتغير، سبحان الله. فالشراب لم يجبس، والطعام لم تفسده الرياح والشمس، تقي ما تغير، لأن الله حافظه، وهو خير حافظا عز وجل. أراه الله تعالى آية ثالثة فقال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وكان معه حمار، مات الحمار. وانظر إلى العظام، عظام الحمار، كيف ينشزها ثم نكسوها لحما، سبحان الله العظيم القادر. العظام رآها، شاهدها بعينه، يلتصق بعضها ببعض ثم ينشز الله بعضها ببعض بالأعصاب، تلتحم بعضها ببعض بواسطة العصب، ثم نكسوها لحما، شفى اللحم بعينه نكسى، كل هذا بلحظة، عظام متناثرة تقاربت متفاصمة فالتحنت عالية فكسيت باللحم. أقر، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تبين الأمر واضح أن الله قادر على أن يحيي القرية التي مر عليها وقال أن يحيي هذه الأبد موت. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا من نعم الله على العبد أن يريه من الآيات ما يزداد به يقينه ويكمل به إيمانه. من فوائد هذه الآية الكريمة الدعوة إلى النظر والاعتبار، ومن فوائدها أن الإنسان لا يلام إذا استغرب شيئا قبل أن تظهر له البينة، ولهذا عذر الله هذا الرجل وأراه آيات توجب له اليقين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الأرض توصف بالحياة وبالموت وهو كذلك، فإذا كانت أشجارها يابسة وزروعها هامدة فهي ميتة، وإذا قامت أشجارها ونمت زروعها فهي حية. قال الله تبارك وتعالى ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت بالزروع والأشجار وربت نمت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يمن على عبده فيظهر له من الآيات ما يزداد به إيمانه ويقينه، لأن الله من على هذا الرجل بهذا المثل الذي حصل له. ومن فوائد الآية الكريمة سرعة الزمن في الموت، يعني أن الإنسان إذا مات يسرع ذهاب الزمن في حقه، وإذا شئت أنت أن يتبين لك ذلك فانظر إلى النائم ينام الساعتين والثلاث والأربع والعشر وكأنها دقائق، مع أن الروح لم تفارق البدن مفارقة تامة. وهذا يدل على أن الموتى الذين لهم مئات السنين أو آلاف السنين كأنهم يوم يرونها لن يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولا تظن أن أصحاب القبور فأصحاب الدور، أصحاب الدور يراقبون الساعات والدقائق والأيام والشهور والأعوام، لكن أولئك لا يراقبون هذا، فالزمن فيهم سريع سريع جدا. ويدل على ذلك هذه القصة، مئتان قال لبثت يوما أبعد يوم، وأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 مع أنهم مئات. ولما استيقظوا قال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الله أكبر، سبحان الله العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة تلك الآية العجيبة. طعام وشراب بقي على ظهر الأرض عرضة للشمس والرياح والأمطار لم يتغير، لا نقص ولا زيادة ولا فساد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما حصل لهذا الحمار، بقيت عظامه 100 سنة، مع أنه في العادة لا تبقى على ظهر الأرض العظام 100 سنة، تجري وتتفتت، لكن هذا حفظه من له ما في السماوات وما في الأرض، ولا يعوده حفظهما عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العصر تعتبر هي الرباط التي يربط المفاصل بعضها ببعض، كقوله تعالى كيف ننشزها، والأمر كذلك. ولذلك إذا انهارت الأعصاب انهار الجسم، حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يقف. قال الله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي ربطهم قويناه. ولعلنا نأخذ من هذا فائدة، أنه ينبغي للإنسان أن يمرن دائما أعضاءه على العمل حتى تشتد الأعصاب وتقوى وتتكيف مع العمل. ومن فوائد ذلك الكريمة أن العظام للجسد بمنزلة الأعمدة والجسور التي يبنى عليها، لقوله ثم نكسوها لحما. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، حيث كسى العظام لحما والعصب، لأنها لو بقت هكذا بدون أن تكسى لحما ما تمكن الإنسان من العمل، لكن من حكمة الله عز وجل أنه كساها. ومن فوائد الآية الكريمة أن اللحم يعتبر كسوة للبدن، ولهذا يعبر بعض الناس فيقول في الرجل السمين عليه ثياب من نسج أضراسه، أي من أكله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الذي من الله عليه بمشاهداته أقر واعترف أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، وهو كان في الأول يقول أنى يحيي هذه الآية بعد موتها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الصفات، لأن الأمر كله بيده، والقدرة الشاملة قدرته تبارك وتعالى. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن فائدها الرد على القدرية الذين يدعون أن الإنسان مستقل بعمله، لأنه إذا استقل بعمله فلا علاقة لقدرة الله الكريم، مع أن الله يقول والله على إن الله على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يجعلنا ممن يتلون الكتاب حق تلاوته. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.